بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في السجود للسهو. قال: باب في السجود للسهو، ويترجم له أيضا بعض المصنفين باب سجود السهو، يعني هذا الباب يتعلق بالكلام عن أحكام السهو التي تجبر، أو عن الأحكام المتعلقة بسهو الإنسان في صلاته التي تجبر بالسجود. قال: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. والسهو هو النسيان، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. الله تعالى يجري على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليكون لنا تشريعا، ينسي لأجل أن إذا نسينا ماذا نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء يجريه الله عز وجل عليه لأجل كذلك أن نتعلم بعده حكم هذا الشيء، وهكذا. وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة، وسلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، إذا سهى أحدكم فليسجد. طيب، ما هو هذا السهو الذي يسجد له؟ قال: ويشرع السجود أو سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. أولا، إذا زاد في الصلاة سهوا، يعني بطريق السهو والخطأ زاد في صلاته، يشرع له سجود السهو. ثانيا، إذا نقص منها سهوا. ثالثا، إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. يبقى زاد في صلاته، نقص في صلاته أو من صلاته، شك في زيادة صلاته أو نقصانها. يبقى الزيادة، النقص، الشك. نعم. قال: فيسجد لأحد هذه الثلاث. والأخيرة في الحقيقة وهي الشك، يعني لعلنا ننبه عندما نأتي عندها، ليس المقصود به مطلق الشك، مطلق الشك، وإلا فشك الموسوس لا يعتبر، فشك الموسوس لا اعتبار له. يعني بعض الناس مبتلى بالوسواس، هذا لا يلتفت إلى هذا الشك، هذا علاج الأمر شرعا، لا يلتفت إلى هذا الشك. بمعنى هذا الإنسان يكسر الشك، يعني ترى مثلا يقول: هو أنا غسلت يدي ولا لا؟ يقوم يعيد الغسل. أنا مسحت رأسي ولا لا؟ يعيد المسح. كلما جاء للوضوء يفعل ذلك، أو أكثر ما يأتي للوضوء يفعل ذلك. هذا الإنسان علاجه شرعا أولا أنه لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لأن هذا شيء إيش؟ متكرر عنده، فهذا إنسان ليس عاديا، ولذلك فعلاجه الشرعي ألا يلتفت، بل وعلاجه كذلك البدني النفسي ألا كذلك يبني على ذلك شيئا. قال: فيسجد لأحد هذه الثلاث حسبما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. لا لكل زيادة، لا لكل شك، لا لكل نقص. نعم. قال: ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. بعض الناس، وهو من فعل أو ظن العوام، يظن أن صلاة النافلة لا سهو لها، يعني إذا سهى في صلاته لا يسجد للسهو، يقول دي صلاة نافلة. هذا خطأ، بل السجود شرع للصلاة عموما نافلة أو فرض، ولم يأتي على دليل يخص الفرض دون النافلة. قال: فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. قال: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود، يقول: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام، هذا من جنس الصلاة، في محل القعود، يعني بدل ما يقعد قام، أو القعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص. الشيطان يفرح عندما تنقص صلاة الإنسان، ولذلك شرع لنا هذا السجود إرغاما للشيطان، يعني لو كنت أنا نسيت سآتي بالزيادة، يعني لو نسيت نقصا سآتي بزيادة إرغاما للشيطان، ثم كذلك أسجد للسهو. ولذلك فسجود السهو هذا إرغام للشيطان، لكن بأحكامه وليس مطلق، يعني الحال يقتضي السجود. يقول: وكذا لو زاد ركعة سهوا، أيضا لو زاد ركعة سهوا، يعني بعدما انتهى من صلاته قيل له: أنت زدت ركعة، قال ولم يعلم إلا بعد فراغه منها، فإنه يسجد للسهو. أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال. إذا علم في أثناء الركعة الزائدة، يعني هو قام يأتي بركعة خامسة مثلا، فأثناء الركعة الخامسة تذكر تذكرا يقينيا أنها خامسة، أو أنه ذكره غيره كمأموم ذكر إماما، أو ذكره ولو من خارج الصلاة من يثق بقوله وهو كان في شك أو نحو ذلك، لازمه أن يرجع على الفور. يرجع على الفور يعني يرجع لمحل الإيش؟ محل التشهد اللي هو بيختم فيه صلاته. هو كان مفترض أنه يجلس للتشهد، فماذا فعل؟ قام يأتي بركعة. لازم أن سواء كان راكع أو غيره، لو راكع يجلس، لو قائم يجلس للتشهد. نعم. قال: فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. ثم يسجد للسهو ويسلم، وهذا ظاهر في أن السجود يكون قبل التسليم. هذا هو الأصل، أن سجود السهو كله قبل التسليم، إلا أن ينسى أو يذكره غيره بعد الصلاة. نعم. قال: وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، بتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيههم على النقص. يعني يلزم المأمومين أن ينبهوا الإمام زاد أو نقص. نعم. قال: وأما زيادة الأقوال، ما ذكر هو زيادة الأفعال، وأما زيادة الأقوال قال: كالقراءة في الركوع والسجود، يعني قرأ القرآن يعني في الركوع أو السجود، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو، استحب، هذا عند الحنابلة في الحقيقة، استحب له السجود للسهو. غيرهم يقول لا يسجد، ليس له سجود، لأن السجود لا يكون إلا في ما تعلق بالأفعال ليس بالأقوال، ليس في الأقوال إنما في الأفعال فقط. أما الأقوال فغير الحنابلة يقول لا، ما ليس عليه سجود. لماذا؟ لأن الأقوال لا تغير كثيرا من هيئة الصلاة، لا تغير كثيرا من هيئة الصلاة. وإن كان في الحقيقة هذا القول يعني من الحنابلة قول وجيه، وهو أنه يشرع له ذلك استحبابا، إنه مثلا بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال مثلا الله أكبر، فتذكر بعدها أنه قال سمع الله، بدل سمع الله أكبر، فهذا يدخل في جملة الخلل، يدخل في جملة الخلل، فهذا يشرع له السجود. لكن لو لم يسجد لا شيء، وصلاته صحيحة ولا شيء في ذلك. أما الحالة الثانية قال وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا، وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا، نقص هنا كالكلام في الأول في الحالة الأولى عن الزيادة، نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا، بأن ترك منها شيئا. قال فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. يقول ما إذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا يعني ركوع سجود، وهذا الركن تكبيرة، وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، طبعا لأنه أصلا لم يدخل فيه الصلاة. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، فإنه يعود وجوبا، نسي الركوع مثلا أو السجود لكن قام يقرأ، قام يقرأ، لو قام يقرأ هذه الركعة كلها فسدت السابقة، لكن لو أنه نسي الركوع يعني من القراءة سجد، فهو أثناء السجود تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يقوم ويركع ثم يتابع الصلاة. لكن لو تذكر بعد أن قام ووقف يقرأ هذه الركعة فسدت، اللي هي الركعة السابقة هذه فسدت، لأنها اختل فيها ركن من أركانها. قال فيأتي بما به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. قال وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام يعني بعد ما انتهى من صلاته، فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، لأنه انفصل عن الصلاة. فهناك تكون لو أنه نسى ركن في الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة فهذا سلم، خلاص تعتبر هذه الركعة ركعة باطلة. قال فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. إذن فهذا المتروك إذا كان الفصل قريب يعود إليه ثم يسجد ويسلم، أما لو طال الفصل فإنه في هذه الحالة يستأنف الصلاة من جديد. قال وإن نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما. فإن استتم قائما كره رجوعهم، فإن رجع لم تبطل صلاته، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية مشهورة أيضا بين الفقهاء، وهي إذا نسي التشهد الأول فقام، فالفقهاء بين قولين أو على قولين: الأول أنه إذا قام واستتم قائما وشرع في القراءة لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع، وأنه لو رجع بطلت صلاته. القول الثاني وهو الذي قال به هنا، وهو أنه يجوز له الرجوع أو صح، يعني صح الصلاة صحيحة ويحرم عليه فعل ذلك. والحقيقة القول الأول أظهر، القول الأول أظهر. لماذا؟ لأنه كيف يفعل حراما ونقول أنه يشرع له ذلك؟ يعني هو هنا يقول: وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. طيب، حرم عليه الرجوع، ما المقصود بحرم؟ حرم عليه الرجوع، وهذا حرام، إذن يستلزم الرجوع أمرا من أمرين: إما أن يبطل أو تبطل الصلاة، وإما أن يكون آثما مع صحة الصلاة. والأقرب أنه لا يجوز له الرجوع، إن استتم قائما وشرع في القراءة لا يجوز له الرجوع، ولو رجع تبطل صلاته على الراجح من أقوال العلماء. لكن لو لم يشرع في القراءة جاز له الرجوع، جاز له الرجوع. قال: وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات. يقول: وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود، يعني هو راكع لم يسبح، وهذا أيضا على مذهب الحنابلة أو على قول مشهور في مذهب الحنابلة إنه لازم أن يرجع. في الحقيقة الأظهر أنه لا يلزمه الرجوع، لأن التسبيح مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من يقول هو واجب، ومنهم من يقول هو مستحب، تسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. ولذا في الحقيقة وإن كان الأقرب أنه واجب، جنس التسبيح يعني واجب، لكنه من الواجبات الإيش؟ القولية، من الواجبات القولية التي لا تؤثر في بطلان الصلاة، لا تؤثر في بطلان الصلاة، ولذلك لا يلزمه أن يرجع، لا يلزمه أن يرجع إليه، ولكن يشرع له سجود السهو استحبابا. أما الحالة الثالثة قال: وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أو ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل. هذه مسألة مشهورة معروف، مشهورة ومعروف. شك: صليت أنا ثلاثة أم أربعة؟ إذن أنا صليت كم؟ ثلاثة. صليت اثنين أو اثنتين أو ثلاثة؟ إذن هما اثنتين. لماذا؟ لأن المقطوع به هو الأقل. أنا شك، أنا أشك صليت اثنين ولا ثلاثة، المقطوع به هنا ماذا؟ اثنين، لأن هذا مشكوك فيه وهذا متفق عليه بين الناحيتين الجهتين. إذن هذا هو اليقين، فيلزم الإيش؟ أن يبني على هذا اليقين. قال: وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة، أو لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين. قال وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية، جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أم لا، لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. قال وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية، قال جعله في الثانية. يعني جعله في الثانية، يبني على أنه دخل في الثانية خلاص. طب ليه ما يبنيش على أنه دخل في الأولى؟ نفس الكلام اللي قلناه، هو مختلف مع نفسه، هو أنا دخلت في الأولى ولا في الثانية؟ فين العامل المشترك؟ الأولى. يبقى أنا فعلا دخلت إيه؟ في الثانية. يعني اعكسوا بقى المسألة حسابيا، يعني هو شك أنا دخلت في الأولى ولا في الثانية، ماشي، دخلت في الأولى ولا في الثانية، وبعدين هنا شك ده في الأولى ولا في الثانية، هنا هيبني على إنه دخل في الإيه؟ في الثانية مش في الأولى، عكس المسألة الثانية. ليه؟ لأن المتيقن منه إن أنا دخلت في الإيه؟ في الثانية. متيقن دخلت، أنا شاكك في إن أنا دخلت في الأولى ولا دخلت في الثانية مع الإمام، يقينا أنا دخلت في الإيه؟ في الثانية. الشك فين؟ في الأولى. يعني أنا بقول أنا دخلت في الثانية ولا الأولى، طيب يعني اليقين هنا إيه؟ إن أنا آسف، الشك هنا، آسف، الشك هنا إيه؟ الشك إن أنا دخلت في الأولى. لما أنا وصلت الثانية دلوقتي، تمام، حتى لو مش دلوقتي، يعني مثلا لو تاني يا جماعة، لو أنا دخلت مع الإمام وبعدين بعد ما الإمام خلص أنا وقفت أجيب المسبوق، أنا هو أنا دخلت في الركعة الثانية ولا دخلت معاه في الركعة الثالثة مثلا، ها أبني على إيه؟ على الثالثة. على الثالثة ليه؟ ما أبنيش على الأقل هنا، لأنه اليقين مش الأقل، اليقين هو الإيه؟ الأكثر. اليقين إن أنا دخلت في الركعة الكام؟ الزيادة اللي هي التالتة، أو لو أنا شك في تلاتة ولا اتنين، اليقين إن أنا دخلت في إيه؟ في التالتة، ده اليقين. والشك في إن أنا دخلت في الإيه؟ في الثانية. يبقى أطرح الشك. قال أو شك هل أدركه أو هل أدرك الركعة أم لا، لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. شك هل أنا أدركت مع الإمام الركعة ولا ما أدركتش، شك في هذه الحال، يطرح الشك ويأتي بالركعة، يأتي بالركعة ويسجد للسهو لأنه مسبوق، يسجد للسهو لأنه إيش؟ مسبوق. يعني ماذا؟ يعني الإمام سلم وهو لسه بإيش؟ بيصلي، هيسجد للسهو لأنه هو الذي شك وليس الإيش؟ الإمام. أما من يصلي مع إمام وينتهي مع الإمام ليس له سجود سهو. خلاص، يبقى الركعة دي لا تحتسب لأنها مشكوك فيها، مشكوك فيها، يبقى يطرح الشك. قال وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه، يعني كأنه لم يحدث. قال فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق. قال وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو. وهذه المسألة الحقيقة مش عارف، أنا يعني شايف كأنها إيه، فيها اضطراب مع كلام الشيخ يعني حفظه الله في المسائل السابقة. وقال وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك، لا يعتبر هذا الشك، يعني يعني مش مؤثر. وده بالفعل اللي قاله كثير من العلماء، ان السهو في الواجبات القولية مش مؤثر. لكن هنا كلمة إن شك في ترك واجب، ترك واجب، يعني الواجبات هتلاحظ انها كلها، هتلاحظ انها كلها هتكون شكلها حوال ايش؟ قولية. تسبيح اللي مثلا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حاجات كده. انما لاحظ الافعال كلها تلاقي ايه؟ اركان. الافعال كلها تلاقيها اركان. نعم. قال وان شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهم. وكذا لو شك في زياده لم يلتفت الى هذا الشك، لان الاصل عدم الزياده. وكذا لو شك في زياده، شك وانا صليت أربعة ولا خمسة؟ يبقى أربعة. قال لم يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة. هذه جمل من أحكام سدود السهم، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.